اللهم صل الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الصلاة. طيب. ذكرنا تتم لباب الحيض بالنسبة للحائض في دخولها للمسجد وأيضا في مس المصحف. الأثار التي جاءت في دخول المرأة الحائض ثبت في حديث مسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. لحائض ولا لجنوب. وهذا حديث ضعيف فيه جسرة بنت دجاجة. وجسرة هذه وثقها العجلي ولم يوثقها غيره. ولذلك اختلف العلماء فيها من حيث هل تقبل روايتها أو لا تقبل روايتها. وبعضهم ألف فيها مؤلف لتصحيح هذا الحديث. وعلى كل جاء في قوله تعالى: وجاء أحد منكم الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فمنهم من قاس هذا على الآخر. وكذلك أيضا الحائض النفساء منعهن من الدخول إلى المسجد. وبالنسبة لمس المصحف فثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث جاء من عدة طرق، من طريق عمرو بن حزم، سلسلة عمرو بن حزم المشهورة وفيها خلاف بين أهل العلم، إلا أنه ثبت من حديث حكيم بن حزام إسناده حسن، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر، فالأحاديث واردة في هذا. وقد نقل الإجماع على هذا الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب عنه بأن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، لا يجوز لها بماذا أن تمس المصحف. ويبقى فيه تفريعات أخرى في قضية مس الحائض للمصحف في وقت الحاجة إذا خشيت على نفسها، فهذه فيها خلافات وتفريعات كثيرة عند الفقهاء. ندخل بمشيئة الله عز وجل كتاب الصلاة. بعد ما انتهينا من كتاب الطهارة نشرع في كتاب الصلاة. وذكرنا السبب في تقديم باب الطهارة على باب الصلاة، لأن شرط من شروط الصلاة، فلا يحصل الصلاة إلا بعد أن يطهر الإنسان. وما هو تبع أخذنا الوضوء، وكذلك تبع التيمم والغسل، فهذه كلها أحكام تعتبر كلها من نفس الباب. قال: كتاب الصلاة. فبدأ في الصلاة بالمواقيت، أي وقت الصلاة. قال: كتاب الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح الذي نحن في صدده هي عبادة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وما فيها من ماهية من الركوع والسجود وغير ذلك. وكذلك أيضا يشترط أن ينوي فيها الإنسان النية لله سبحانه وتعالى. حكم تارك الصلاة اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال بكفره ومنهم من قال بفسقه، على قولين لأهل العلم، وذهب جمهور السلف إلى كفره، وبالنسبة إلى جمهور الأئمة فذهبوا إلى عدم كفره كقول مالك والشافعي وأيضا رواية وأبي حنيفة، وذهب أحمد إلى خلاف ذلك في أرجح قوليه. فالآن سيبدأ بمواقيت الصلاة، وهذا الدرس يعتبر مهم من حيث المواقيت، يعني ما هو وقت دخول صلاة الظهر إلى نهاية صلاة العصر وهكذا. فيبتدأ المصنف في كتاب الدراري بقضية المواقيت. قال: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس، ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. هذا بالنسبة إلى الصلاة، مواقيت الصلاة في الجملة. سيدخل المصنف الآن إلى قضية التفصيل. قال: أقول: أما تعيين أول الأوقات وآخرها فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة من تعليم جبريل عليه السلام له ومن تعليمه لمن سأل عن ذلك. طبعا من تعليم جبريل جاء من حديث جابر عند النسائي والترمذي وأحمد، وقال البخاري فيه أصح شيء في المواقيت، يقول أصح شيء بماذا؟ في المواقيت. وكذلك أيضا جاء من حديث ابن عباس عند أبي داود، وكذلك عند الترمذي، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند الترمذي. فمجمل هذه الأحاديث تدل على صفة الصلاة التي أو المواقيت التي ذكر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. مجمل هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند زوال الشمس وصلى به صلاة الظهر، صلى به صلاة الظهر، وأتى في وقت مصير ظل الشيء مثله وصلى به صلاة العصر، ثم صلى به المغرب عند الغروب الشمس، ثم العشاء عند ذهاب الشفق الأحمر، ثم صلى به الفجر عند طلوع الفجر، وجاء في اليوم الثاني فصلى به عند الظهر عند مصير ظل الشيء مثله آخر الوقت. ففي اليوم الأول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وصلى معه صلى جبريل وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون. في اليوم الثاني آخر الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت، فلما جاء العصر مصير الظل للشيء مثله فصلى بهم، والمغرب صلاه في نفس الوقت الذي صلاه في اليوم الأول، والعشاء صلاه في نصف الليل، ثم الفجر صلاه كذلك قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس. فهذا التوقيت الذي جعله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بين أول الصلاة وبين آخر الصلاة، فهذا كما قال فيه البخاري أصح حديث في المواقيت، حديث جابر أصح حديث في المواقيت، حديث جابر. ولكن نحن سنفصل في قضية المواقيت، كيف يعرف الإنسان هذه بماذا المواقيت. قال ومن تعليمه ولمن سأل عن ذلك، لمن سأل بماذا عن ذلك، هذا جاء من حديث أبي موسى وحديث بريدة ومن حديث أبي هريرة. فكلها هذه الأحاديث في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في قضية المواقيت، وغير ذلك من أقواله وأفعاله. وأما كون آخر وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرت خرج وقت العصر، فلما ورد في ذلك من الأحاديث، منها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث الآن نأتي أخواني إلى قضية المواقيت. أولا الصلاة عندنا الظهر، قال الزوال، ما المقصود بالزوال؟ أن تزول الشمس عن كبد السماء، عندنا نحن شروق وغروب، الشمس تبدأ في المشرق ثم تأتي إلى المغرب. فما المقصود بهذا الزوال؟ الشمس أحيانا تأتي عمودية في السماء، إذا صارت في منتصف السماء هذا الوقت يسمى وقت منتصف، ليس الزوال بعينه لكن وقت في كبد السماء الشمس، فبمجرد أنها تحيد عن هذا النصف يسمى وقت الزوال، يسمى وقت الزوال. الزوال ما هو؟ أن تزول الشمس عن منتصف طريقة، هكذا الشمس. فالآن يقول من معه قلم بالأخوان، هذه الشمس يا إخوانا لو احنا مثلنا بهذا القلم، أو واحد من يريد يحسب الأوقات وقت الظهر، الشمس أحد أمرين، إما أن تكون في كبد السماء، وهذا يكون في السنة ربما يوم أو يومين في السنة تمر عمودية في بعض المناطق وليس في كل الأماكن. فإذا مرت، إذا جاءت الشمس عمودية والعمود هكذا، ماذا سيختفي الظل؟ ثم تحتي، نعم ليس هناك ظل فيه. فإذا اختفى الظل هذا إيش نسميه؟ إذا طلع الظل ولو الشيء القليل يسمى الزوال مباشرة يعني. لكن الغروب الآن تأتي الشمس تخرج من المشرق ثم يكون في هذا الغروب حتى تغرب في الجهة الأخرى. ففي هذه الحالة كيف سيكون الحساب الذي معنا؟ سيكون هناك شيء اسمه في الزوال. وإيش هو في الزوال؟ كيف نحسب هذا الوقت الزوال؟ وهو ازدياد الظل بعد تناهي التناقص، يعني إذا جاءت الشمس، إذا جاء العمود يمر فيصل، يصير هو يمر يعني يمر مع الشمس، يعني لما الشمس تأتي منه ويلف الظل كذلك معها، فيأتي في توقيت معين يقف الظل لا يزداد، لكنه لا ينتهي لأن الشمس ليست عمودية باقي في الجهة الأخرى. ثم الظل بعد ذلك يزداد، فبمجرد تبدأ الزيادة هذه يبدأ ذاك وقت الزوال. فقلنا وقت الزوال هو ازدياد مسافة الظل بعد تناهي قصره في هذه الحالة. لكن إذا كان عمودي في المسألة سهلة، بعد ما يختفي الظل بالكلية يبدأ بماذا؟ في الزيادة، مجرد ما تظهر الزيادة فذاك نسميه وقت الزوال، زالت فيه الشمس وجاز فيه الصلاة بعد هذا الأمر. واضح هذا يا إخواننا؟ عند المسافة القليلة إيش نسميه هذه؟ نسميها في الزوال، في الزوال هذه نسميها بماذا؟ في الزوال. وهذا الذي عبر عليه المؤلف، قال ما سوى في الزوال. ليش؟ لأن لما سلم لات العصر، وقت العصر ما هو؟ أو آخر وقت الظهر، هو مصير ظل الشيء مثله. لو أخذنا هذا عمود، هذا الذي معنا، ووضعناه كمقياس لنا، فبمجرد يصير الظل طوله طول العمود، يعني بحيث أنك تضع الظل هكذا تجد نفس الطول، ففي هذه الحالة إيش يسمى؟ وقت الظهر انتهى، دخل وقت العصر. هذا مصير ظل الشيء مثله الذي ستقيس به أنت الآن. ممكن سنة يقيس بنفسه، لكن قال لك سوى في الزوال. إيش معنى سوى في الزوال؟ أي خذ في الزوال وأضيفه إلى هذا الشيء الذي يكون فيه التناهي. النقص لما ينقص فأنت خذه، ويصير إذا القياس منه، فيكون هذا وقت ماذا؟ وقت العصر، نهاية العصر، بداية العصر ونهاية الظهر. بداية العصر ونهاية الظهر، يعني الظهر ينتهي ويدخل مباشرة بماذا؟ بعد العصر. واضح هذا يا إخواننا؟ ظل الشيء وزيادة في الزوال. زيادة في الزوال، نعم. إذا كان هناك في، إذا لم يكن هناك في، ظل الشيء بس بنفسه فقط. هذا يسمى، حتى نفرق بين دخول وقت العصر وقت الظهر. هذا ممكن نساء يحسب هذا، يعني وشرط يضع عصا ويقيس هذه العصا فينظر إذا مرت، فيجد يصل إلى حد معين الظل ويتناقص يصير، فيصل ويقف عند حد معين ثم يبدأ في الزيادة، وهو يلف طبعا الظل مع الشمس. ففي وقت الزيادة، مجرد ما يبدأ في الزيادة، هذا وقت صلاة الظهر ابتداء. وقت صلاة الظهر بماذا؟ ابتداء. لكنه إذا توقف، مجرد التوقف ليس هو الوقت، هذا وقت الزوال الذي نهي عن الصلاة فيه. عند وقت هذا الذي تبقى فيه الشمس عمودية منتصبة، ففي ذلك الوقت ينهى عن الصلاة بماذا؟ في هذا الوقت. لكن بمجرد ما تقع الزيادة يدل على أن الشمس وقع لها التحرك ومن كبد السماء وتغيرت إلى الجهة الأخرى. هذا إيش نسميه؟ نسميه في الزوال. إذن هذا وقت الظهر يا أخواننا. وقت العصر كما ذكرنا، أول ما يبدأ بمصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. ما ننساش هذه، دائما نحسبها قد تصير في الزوال، لأن أحيانا في الزوال يزداد يكون نصف الشيء الذي تريد أنت الآن، أحيانا مثل بحسب ما يكون الفي الزوال الذي معك أنت الآن، فتحسب معه. نعم، هو باختلاف المناطق واختلاف الأوقات. يعني أنت ممكن اليوم هنا في اسكندرية ليس مثل الصيف، يعني نفس المنطقة هنا يختلف، يعني أحيانا الشمس تكون تقترب من الإنسان فيختلف فيها الوضع. يعني أنا في الصحراء، كيف أعرف في الصحراء؟ أيسر وأسهل. كيف أعرف في فيء الزوال ومقدار فيء الزوال؟ لا، هو أنت مجرد ما تنصب هذا، شوف الصحراء ومباشرة تبدأ الشمس، إذا انتهى الظل هنا، إذا ما فيش ظل، جاء وقت معين وقت في الظل كانت الشمس عمودية، ففي هذا الحالة ما فيش فيه زوال أصلا، لا يوجد صلاة في الوقت. أيه، بس متى يدخل وقت الظهر؟ نحن نريد يدخل وقت الظهر أول أول الزيادة، أو أول ما يزداد، أول ما يزداد وقت الزوال. هذا إذا اختفى، لكن إذا لم يختفي حتى في الصحراء في أي مكان فعلها أنت الآن. عندك هذا المقياس، الشمس تمر هكذا في الصحراء، لما تصل يصل حد معين في الظل ثم يتوقف الظل. ليش؟ هذه فترة التوقف هي اللي تداخل فيها بين الزيادة وبين النقصان، يقع فيها شيء من التناقص، توقف. لما يتوقف هو الآن مباشرة هذه نقطة الزوال نسميها نحن، ويبدأ في الزيادة. فأنت تحسب المسافة هذه التي وقع فيها التوقف، هذه مسافة في الزوال. في الصحراء، في البر، في البحر، في أينما كنت، ممكن تحسب هذه القضية فيها في الزوال. في إشكال في هذا يا أخوانا. فقال هذا، ثم أتى وقت العصر، قال ما دامت الشمس بيضاء نقية العصر. هذا اختلف العلماء فيه، هل هذا الوقت وقت العصر بعينه أو ممكن أن يزاد فوق هذا؟ قال العلماء هذا وقت الاختياري، ما دامت الشمس بيضاء نقية. خالف أبو حنيفة في وقت العصر فقال هو مصير ظل الشيء مثليه. أبو حنيفة، يعني كيف مثليه؟ لما بتحسب هذا زيد شيء آخر مثله، زيد شيء آخر لو كان هذا الشيء. ولما يصير الظل بهذه الطريقة هذه مباشرة تدخل ينتهي وقت صلاة، أو تدخل وقت صلاة العصر. هذا قول أبو حنيفة. قول ماذا بحنيفة. لكن الراجح الذي سيأتي هو قول الفقهاء وبجمهور العلماء, وهو الذي دلت عليه بماذا الأحاديث كما سيأتي حديث ابن عمر وحديث جبريل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في اليوم الأول اليوم الثاني صلاة الظهر عندما صار ظل الشيء مثله, وصلى به العصر في اليوم الأول عندما صار ظل الشيء مثله. فهذا يدل على أن هذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة ذهب إلى قول آخر وله اعتبارات أخرى في هذا الباب. قال فإذا اصفرت خرج وقت العصر, اصفرت خرج وقت العصر, اصفرت الشمس خرج وقت العصر. هذا وقت العصر أي الأوقات يا أخواننا الاختياري, وهنا هناك وقت اضطراري, يعني إذا أخرها الإنسان ذاك الوقت يأثم عمدا إلى الوقت الاضطراري. لماذا؟ لأنه قرب غروب الشمس, وقرب غروب الشمس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع التشبه بين عبدة الشمس وبين المصلي لله سبحانه وتعالى, فلذلك كان منهي عنه. والنهي عن التشبه هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يخالف غيره من الكفر والمشركين, وحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا إذا الوقت إذا اصفرت خرج وقت العصر. فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر, ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق, وفي رواية مسلم ثور الشفق. والثور مأخوذ من الثوران أي الازدياد في الشيء, يثور أي من الثورة زادت فيه, فهذا يسمى ثوران الشفق. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل, ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس, أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ولا يخالف, هذا الحديث في مسلم طبعا حديث عبد الله بن عمر بن العاص, ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما ورد في بعض الأحاديث أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه, مصير ظل الشيء بماذا مثليه, وهو حديث بماذا جبريل المتقدم اللي هو ذكر اللي صلى فيه الصلاة الثانية, وآخر يعني في اليوم الثاني لما صلى به في العصر صلى به مصير ظل الشيء مثليه, وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل. هذا حديث أبي موسى كذلك عند مسلم, وحديث جابر أيضا ابن عباس, حديث جبريل المتقدم. قال فإن هذه الأحاديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل, قد تضمنت زيادة غير منافية للأصل. يقول القليل يدخل تحت الكثير, فهذا لا إشكال فيه. فإذا قلنا بأن ثلث الليل وقت صلاة العشاء فهل يمنع أن يكون نصف الليل وقت صلاة العشاء؟ لا, هو يدخل ضمنا طبعا, يدخل بماذا؟ ضمنا في هذا. لكن بعض الأوقات التي تكون لصلاة العشاء هي في ثلث الليل, ثلث الليل الأول ثلث الليل الأخير, يعني جمهور العلماء الذين يقولون بأن آخر وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر, فماذا عندهم في هذا؟ يقول نصف الليل أيضا وقت من أوقات صلاة العشاء, وكذلك أيضا صلاة الثلث الآخر وقت من أوقات صلاة العشاء. ليش؟ لأن القليل يدخل تحت الكثير ضمنا, يدخل بماذا تحت الكثير؟ طيب, لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر على المثلين, يعني بعده, إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين, وكذلك نصف الليل هو منتصف لزيارة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ثلث الليل, على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى. وأما كون وقت صلاة من نام عنها, نأتي لبعض الأشياء. عندنا الشافعي وكذلك مالك يرون بأن هناك بعض الصلوات مشتركتي الوقت. ما معنى مشتركتي الوقت؟ مثل صلاة المغرب, صلاة الظهر والعصر, صلاة المغرب والعشاء. والمقصود باشتراك الوقت أن هناك وقت بمقدار 4 ركعات تصلي فيه العشاء وتصلي فيه المغرب, وتصلي فيه كذلك أيضا العصر وتصلي فيه الظهر. هذا شيء يسموه مشتركتي الوقت. يعني لو صليت فيه العشاء لكان وقتها حاصل, ولو صليت فيه كذا لكان وقتها حاصل. بماذا استدل بحديث جابر رضي الله عنه في صلاة جبريل؟ فصلى به باليوم الأول كذا وصلى به في اليوم الثاني كذا, ذكروا هذا الأمر الصلاة فيه. هذا كما ذكرنا مذهب الشافعي وذهب إليه أحمد, والشافعي وكذلك مالك, وخالفهم أحمد وأبو حنيفة, وقال أن ليس هناك وقت اشتراك بين الصلاتين, ليس هناك وقت اشتراك. بماذا استدلوا بحديث عبد الله بن عمر لما قال ماذا الذي معنا الآن؟ وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر, وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، وهذا فيه دلالة واضحة على أن إنه لا يوجد اشتراك، إنه لا يوجد اشتراك ما لم تحضر يقول، يعني فإذا حضرت فقد خرج الوقت في الصلاة في هذا الأمر، فقد خرج بماذا الوقت في الصلاة في هذه الحالة، فيقول ما لم وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، يعني إذا لم تحضر العصر فذاك الوقت الذي يكون له، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس كذلك، لكن نحن نريد أن نتكلم على قضية اشتراك الوقت الذي ذهب إليه بعض العلماء. ما المقصود باشتراك الوقت؟ أن هناك توقيت معين مقدار 4 ركعات بين الظهر والعصر، إذا صلى فيه الظهر قد أدى الصلاة في وقتها، وإذا صلى فيه العصر قد أدى الصلاة في وقتها. هذا الوقت ما هو؟ يعني ممكن الآن نفرق بينهم، نقول قبل العصر بركعتين وبعد العصر بركعتين، فهذه 4 ركعات لو أدى فيه هذا صح ولو أدى فيه هذا صح، هذا قول الشافعي وكذلك ذهب إليه بماذا مالك، وخالف أهل العلم بعض أهل العلم الآخرين وقالوا ليس هناك اشتراك وقت، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر ما لم تحضر الشمس ما لم تحضر العصر، فإذا حضرت العصر فمعنى ذلك بأنه ليس بهذا التوقيت. واضح إخوان المواقيت الأولى هذه، نأتي إلى وقت نعم وقت الاشتراك بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نعم هذا التي يقع فيها الجمع، لكن نحن الآن الجمع حاصل بينهما إذا وقع فيها، والراجع أن ليس بينهما اشتراك في الوقت، الراجع أن ليس باشتراك في الوقت. نأتي إلى صلاة العصر، آخر وقت صلاة العصر ما هو؟ اصفرار الشمس، هذا الوقت الاختياري، إذا صلاه بعدها ماذا حكمه؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة لما سئل عن الناس يؤخرون الصلاة حتى يقرب غروب الشمس، فقال تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا قرب الغروب قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا يشهد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى في ذلك الوقت، يصلي في ذلك الوقت، فتأخيرها إلى هذا الوقت يعتبر من الأشياء المحرمة بغير عذر، بغير عذر. لكن ما هو الدليل على أن جواز جائز؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر، يعني هذا إذن يدل على أنه يجوز أن تصلى في ذلك الوقت، لكن الصلاة في ذلك الوقت من غير عذر دخل في الوقت الاضطراري ويأثم بسبب هذا الأمر، ويأثم بماذا؟ بسبب هذا الأمر. هذا نقول وقت العصر. وقت المغرب يا أخواننا متى؟ عند غروب الشمس، غربة الشمس. كيف الإنسان ممكن يعرف غروب الشمس؟ أمر بسيط، بمجرد أن يغيب القرص الشمس بعد ذلك تدخل الصلاة. ممكن الآن مع المساكن والأشياء يصعب هذا الأمر، لكن إذا كان الإنسان في الفضاء فمباشرة يبصر هذا الأمر، غابت الشمس ودخل وقت العصر، دخل وقت المغرب، لا يحتاج منه لا ساعة ولا يحتاج منه أي شيء، فممكن الإنسان يكون في صحراء يستطيع يعرف، يكون في كذا يستطيع بماذا أن له معرفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وقد أوجب المغرب وأفطر الصائم. كيف أقبل الليل؟ نحن نلاحظ دائما يا إخواننا إقبال الليل أنك تلاحظ في جهة المشرق، تلاحظ في سواد يتقدم، تلاحظ في نوع من السواد متقدم هنا، وهذا يطرده شيء في الجهة الأخرى كما قال الله عز وجل يطلبه حثيثا أي بسرعة، فمباشرة إذا خرج من هنا فتلاحظ أنت البياض السواد الذي يبدأ في الأفق، هذا يدل على أن الغروب قد بدأ، يدل بماذا؟ على أن الغروب قد بدأ. خالف في ذلك بعضهم بماذا؟ الشيعة، وقالوا لابد من ظهور نجم الشاهد في وقت المغرب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ظهر الشاهد فقد وجب المغرب، وهذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة، إلا أن المقصود به ليس هو أول توقيت الصلاة، يعني عنده بعد ما يغرب تغرب الشمس، وكذلك أيضا يصير فيه نوع من بعد غروب الشمس ويبدأ الليل يتكاثر، فعند ذلك عندهم توقيت المغرب، أي فيه تأخير عن أصله، فيه تأخير بماذا على أصله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المغرب متى يبدأ؟ إذا غربت الشمس، إذا غربت بماذا الشمس فمباشرة يصير وقت المغرب. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، غسق الليل أي وكما قال لغة بن قرآن بن فلق مشري وخلق مشري غاسق إذا وقب أي ليل إذا احتلك، وقال إلى غسق الليل إلى غروب الشمس ودخول الليل، ف فالغروب يدخل به بماذا؟ يدخل به بماذا؟ الليل يدخل بذلك. فهذا إذا الذي معنا بالنسبة إلى وقت صلاة المغرب. إلى متى يستمر المغرب؟ ذهب الجمهور إلى أن وقت المغرب له وقت واحد فقط، يعني كم؟ بمقدار ما يصلي فيه الإنسان ركعة الرغيبة، ثم يصلي بعد ذلك المغرب، وتوقيت يكون قصير بما يكفي له، فهذا هو وقت المغرب. وخالف في ذلك أيضا جمع من أهل العلم، فقالوا لا، بأن المغرب وقته أوسع من ذلك، لحديث ابن عمر الذي معنا الآن، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ثور الشفق ما لم يقصد الشفق. ما المقصود بالشفق؟ هي الحمرة التي تظهر في السماء، هناك حمرة وهناك بياض. اختلف ذهب جمهور العلماء إلى أن الشفق المقصود به الحمرة التي تكون في السماء، ذهب أبو حنيفة إلى أنه البياض الذي يكون بعد الحمرة. خالف أبو حنيفة يقول البياض الذي بعد الحمرة يكون هذا الشفق بالنسبة له، لكن مذهب الجمهور العلماء على أن الشفق المقصود به هو الحمرة التي تتوسط السماء بعد غروب الشمس، ودل على ذلك ما جاء عند البيهقي وكذلك عند ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الشفق هو الحمرة التي تكون في السماء، الشفق هو الحمرة التي تكون في السماء. فمتى يكون وقت المغرب؟ على الصحيح من أقوال العلم أنه يبدأ من غروب الشمس وينتهي بذهاب الشفق، وينتهي بماذا؟ بذهاب الشفق. فإذا انتهى الشفق الأحمر هذا سيدخل الشفق الأبيض الذي أبو حنيفة عده له، مباشرة يدخل وقت العشاء، مباشرة يدخل وقت العشاء. كم بين في العادة بين المغرب وبين العشاء في عادة بلادنا نحن هنا؟ قد يختلف باختلاف الأماكن والأزمان، فنقول دائما بالساعة وربع أو هكذا يكون وقت العشاء قد دخل، قد يصل إلى الساعة أحيانا. فهذا يعتبر الفارق بين وقت العشاء ووقت المغرب، الفارق بين وقت العشاء ووقت المغرب. فنقول لكن هذه هي الأدلة في كل مكان، أينما كنت فاحسب بهذه الطريقة الشفق غيبا. أحيانا في بعض الأماكن تجد الليل مسافة الليل قصيرة جدا، فمباشرة يأخذ من هنا الشفق، تجد يتبع غروب الشمس بسرعة، يعني لكاد الحق لأنه يتطارد كما قال عزيزي يطلبه حديثة، يعني كل واحد يطلب الآخر، فبسرعة يخرج الشفق بسرعة ينتهي، فعند ذلك يكون وقت المغرب. فقد يجمع الإنسان في ذلك الوقت بين المغرب والعشاء حتى ما يرجع إلى بيته لو كان في المسجد يصلي، ثم ينتظر قليلا ولو نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة أو ربع ساعة ويصلي العشاء ويذهب بعد ذلك. لكن هذه هي العلامة التي تختلف باختلاف المواقيت، المواقيت التي ذكرت في ذلك. قال وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ما لم يسقط نور الشفق وهو ثور الشفق، أي الشفق قلنا نحن الشفق الأحمر، ما لم يسقط، ما بقي فالمغرب باقي. فإذا ذهب وسقط دخل وقت، انتهى وقت المغرب وبدأ بماذا؟ وقت العشاء، وذهب وقت العشاء. إذا الإنسان له فسحة في صلاة المغرب كذلك، له فسحة في صلاة المغرب، ليس لها وقت واحد كما ذهب بعض أهل العلم، بل توقيتها يمتد من غروب الشمس إلى الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج من شيء إلى آخر. ثم قال شيخنا إذا كان كذلك سيدنا جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بس في أول الوقت، نعم، يعني لو ده قول عبد الله بن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. واحنا قلنا القليل يدخل تحت الكثير، محمول على ده قلنا القليل يدخل تحت الكثير في هذا الحال، قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى وقت المغرب. نأتي إلى وقت العشاء. وقت العشاء أوله متى؟ غياب الشفق الأحمر، على قول جمهور العلماء. خالف من؟ أبو حنيفة، فقال هو غياب الشفق الأبيض. فإلى متى يستمر؟ اختلف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن يستمر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، جمهور أهل. خالف هذه المسألة أحمد وجمع من الفقهاء، فقالوا يستمر إلى نصف الليل. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، حديث عبد الله بن عمر، نصف الليل. ماذا؟ إلى نصف الليل. فيقول بعضهم هل هو اختياري أم أنه ضروري في هذا الحال؟ فمنهم من يقول بهذا القول يعني بعض الفقهاء يقول هناك وقت اختياري إلى نصف الليل، ثم وقت اضطراري ما بعد صلاة ما بعد نصف الليل يكون اضطراري. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقت كل صلاة حتى تأتي التي تليها، حتى تأتي التي تليها. قال أحمد وغيره قالوا هذا عام، ونحن نلزمكم بصلاة الصبح، لو قلتم حتى التي تليها لقلتم استمرت إلى الظهر، وهذا لا قائل به، وهذا لا أحد يقول به أن تستمر إلى صلاة الظهر، وإنما بالإجماع أنها إلى طلوع الشمس، بالنسبة للصبح إلى طلوع الشمس. إزاي يا شيخ لغاية صلاة الظهر؟ إزاي لغاية صلاة الظهر؟ لا إلزام، قلنا إحنا باب النقاش الآن، حوار بين لا لا أنا مش فاهم، يعني لغاية صلاة الظهر إزاي؟ الصبح يستمر إلى وقت صلاة الظهر. أو الحديث الذي معنا وقت كل صلاة حتى تأتي التي تليها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما التي تليها؟ الفجر، صلاة الظهر. نحن نتكلم عن صلاة الصبح الآن. بس كيف العلماء ألزموهم؟ قالوا إذا قلتم بكل، لو الحديث هذا بقي على إطلاقه فيلزمكم من ذلك أن تقولوا بأن صلاة الفجر تستمر إلى الظهر، هذا لا قائل به، هذا باب الإلزام، لا ألزموهم بهذا القول. فقالوا كيف تفعل بالصبح؟ قالوا إحنا ليس معنا دليل، هذا الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه، إلى أن وقت صلاة الصبح يستمر إلى الفجر، والذي معه دليل يعطينا دليل في هذا الباب، ليس هناك دليل قائم على هذا. قال بعضهم ادعى الإجماع، بعض الأحناف وكذا، قال ليس هناك إجماع، بل المسألة فيها خلاف. بعض الصحابة أو كثير من الصحابة جعلوا وقت صلاة العشاء آخره إلى نصف الليل. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كاد يذهب أكثر الليل، فنام النساء والصبية، فقال عمر الصلاة والصلاة، فخرج، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. يقول الفقهاء هنا الذين في أصحاب القول الثاني، قال هذا ممكن قول يدلنا على أن ممكن تأخير الصلاة إلى بعد صلاة العشاء. رد القول الثاني قال باتفاق العلماء أن ما بعد نصف الليل ليس وقت اختيار وليس وقت استحباب، وإنما وقت الاستحباب ما قبل منتصف الليل، الخلاف الذي بين أهل العلم منتصف الليل، دل أن هذا الحديث المقصود به ليس بعد نصف الليل وإنما هو قبل نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة استحبابا في ذلك الوقت الصلاة. وأما قول عائشة أعتم وكذلك كافة الليل، هذا قد يؤخذ منه حتى نصف الليل، أكثر الليل الذي كان ينام فيه الناس، فأفضل وقت الصلاة هو في آخرها صلاة العشاء، حتى يملأ كل الأوقات منه في عبادة، فقبل أن ينام يصلي العشاء في وقتها المتأخر، وهو عند صلاة عند منتصف الليل، عند منتصف بماذا الليل. هذا ما استدلوا به. فالإمام أحمد لما يطلب الآن يقول أريد دليل على أن صلاة العشاء تستمر إلى الفجر، ولا تكاد تجد دليل في هذه المسألة بأن صلاة العشاء تستمر إلى هذا الوقت. لو وجدنا دليل ماذا سنقول؟ مثل ما ذكرنا في العصر، لو قال قائل أنتم لماذا قلتم في العصر تستمر إلى غروب الشمس، لقلنا أن جاب ثبتت أدلة، من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك الصلاة، أدرك العصر، لكن ليس هناك دليل من أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. فهذا الفرق بين المسألتين. وعلى هذا فيكون الأرجح من حيث الأدلة هو من ذهب إلى أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، فمن واته ففاته التوقيت بعد ذلك فلا يصلي العشاء، فليس ذلك وقتها، فليس ذلك بماذا وقتها. واضح هذا يا إخوان ولا فيه إشكال؟ نصف الليل. ها؟ كيف نحسب نصف الليل من الغروب إلى طلوع الفجر وقسمه نصفين فيعتبر نصف، هذا موجود، ودائما 12 ساعة الثانية عشر هنا يكون المنتصف العادة. طلوع الفجر وطلوع الشمس، طلوع الفجر، طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فقد جاء الصبح، يعني خلاص صلاة الصبح تلك. هذا بالنسبة إلى وقت ما صلاة العشاء، والخلاف الذي دار بين أهل العلم في هذه المسألة. فنقول إذن كالآتي. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر. بعض الأئمة ذهبوا إلى أن آخر وقتها نصف الليل. الذين قالوا بنصف الليل ذهبوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل هذا وقت ضروري وهذا وقت اختياري، فماذا قال؟ قال من أين أخذتم الوقت الضروري؟ أي أعطونا دليل معين يدل على أن صلاة العشاء تستمر إلى الفجر، ولا دليل في ذلك إلا ما استدلوا به من حديث يعني وقت كل صلاة حتى تأتي التي تليها، وهذا لا يؤخذ على إطلاقه. لماذا؟ لأنه جاء ما يخرم هذا الإطلاق مثل صلاة الفجر، فإنها لا يستمر وقتها إلى التي تليها، بل بمجرد طلوع الشمس ينتهي الوقت. فكذلك القول في صلاة العشاء يستمر وقتها حتى نصف الليل، أما المواقيت الأخرى فقد ثبت الأدلة في ذلك في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى وقت العشاء يستمر. ثم وقت الفجر، الفجر بماذا قلنا هو بطلوع الفجر؟ والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب وهو ما يخرج أفقي، يعني يخرج عمودي. الفجر كذنب السرحان يقول الفقهاء في العادة، بياض يخرج، وهذا عادة قبل الفجر الصادق أحيانا بنصف ساعة بربع ساعة، فهذا يسمى بماذا؟ الفجر الكاذب، ويستمر حتى يخرج الفجر الصادق. والفجر الصادق وهو أفقي يخرج. وكذلك هناك طرد ليل وظهور النهار، ففي المغرب الليل مطرود، وفي المشرق الليل النهار بماذا يهجم؟ وهو ما يسبق طلوع الشمس، ما يسبق بماذا طلوع الشمس، فيسمى بعد ذلك بماذا؟ الفجر، يسمى توقيت الفجر، فيصلي الإنسان عند ذلك. يعني الآن حتى بالنسبة لتوقيت الفجر إلى هذه الأيام صاير فيه زوبعة كبيرة بماذا بين الفقهاء أو بين المشايخ والعلماء، هذا الوقت هذا صحيح وليس بصحيح. فمنهم من يقول أكثر ما هو عليه الآن الناس هو الفجر الكاذب وليس الفجر الصادق في التوقيتات التي موجودة. المهم الذي معنا نحن الآن نعرف وقت صلاة الفجر، يعني إذا كان الإنسان بمفرده بالصحراء يستطيع أن يقيس، فبمجرد ما يخرج هذا النور الذي يكون أفقي فإيش نسمي هذا؟ خروج الفجر الصادق، وعند ذلك يقع لذلك. إلى متى يستمر؟ يستمر إلى غروب الشمس، إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس فينتهي وقت الفجر، وبهذا نكون قد انتهينا من مواقيت للصلاة. في إشكال في هذا يا أخواننا؟ واضح المواقيت؟ نعم. طلوع الشمس هل هو يطلع كامل أو يعني إيش هو؟ طلوع الشمس يستمر على وقت الفجر. طلوع الشمس بمجرد ما تخرج الشمس، بمجرد ما تخرج الشمس، ويصير هذا الوقت وقت نهي صلاة حتى ترتفع قدر ميل، نهي الصلاة لا يصلي فيها الإنسان. لكن لو قام الإنسان من نومه ووجد الشمس قد طلعت فيصلي عند ذلك. لماذا يصلي هنا؟ بعكس ما قلنا في صلاة الليل، إذا نام عن صلاة، من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصليها، إذا ذكرها فذلك وقتها، فذلك وقته. لا ينظر شيء إلى وقت طلوع الشمس. كيف؟ لا ينظر إلى الوقت أن تطلع الشمس. الوقت النهي. لا في الفريضة لا. لا ينظر في الوقت النهي على الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركع قبل الغروب فقد أدرك العصر. يعني شيخ الشمس تشرق. وأنت الآن ستصلي. تصلي شيخ. تصلي الفريضة تصلي. تصلي. تصلي الفريضة. هو ليش العلة يا إخوان؟ علة النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. يقول علماء علة النهي هو التشبه بالكفار فيها. فعندك نهي وعندك أمر. الأمر أمرك الله عز وجل بأن تصلي في هذا، أن تؤديها، واجب في حقك صلاة العصر، ومعك نهي في هذه الحالة عن الصلاة في هذا التوقيت. وهنا الأمر الذي جاء علة التشبه منفية في هذه الحالة في الفريضة، فلما انتفت علة التشبه ضعف فيها النهي، وبذلك تصلي في ذاك الوقت ولا تتركها. ودل على هذا ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاة قبل الغروب، ركعة قبل الغروب، فقد أدرك العصر. ووقت الغروب هذا إذن سيصلي في وقت الغروب، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر، بل أمر. وكذلك ما سيأتينا في حديث كانت الشمس أن تغرب فقال مسلم والله ما صليتها. فأمر الصحابة فاجتمعوا فأذن وأقام بهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك الوقت. الحديث بتاع من أدرك السجدة شيخ سيأتينا كل سيأتي إن شاء الله. شيخ في الفجر الصادق والفجر الكاذب هذا يقاس على الصلاة وليس على الصيام؟ الصيام والصلاة واحد لسه. يعني الصيام برضو ممكن ما دلوقتي بيأذنوا على النتيجة بيأذنوا على النتيجة النتيجة دي فجر كاذب. نعم. فهو ممكن أثناء الأذان أو بعد الأذان يتناول شيئا قليلا. العبرة بالفجر لا العبرة بالأذان. ما بقول لحضرتك دلوقتي بيأذنوا على النتيجة ما بيبصش الفجر الصادق. وإذا كانت النتيجة تحكي لأنت الآن هذه قائمة على الفجر الصادق فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الضامن والمؤذن مؤتمن الأصل فيه أنه أمانة في عنقه يؤديها. فبمجرد وجود الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلال يؤذن بليل. مجرد ما يسمع الأذان يقف الإنسان على الأكل والشرب حتى يؤذن الموت. والنتيجة دي قائمة على الفجر الصادق أو الكاذب باختلاف الدولة باختلاف الناس. نعم في هذا مسألة تحتاج تحقيق أكثر والكلام فيها أوسع يعني. والأحوط الشيخ الأحوط في ماذا؟ الأحوط في ماذا؟ أكيد إذا كان كذا يتوقف لابد له. وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سهى هو وقت الذكر فقد دل على ذلك الحديث الصحيح كحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وغيرهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره. حديث من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلي إذا ذكر فذلك وقته. في مواقيت الصلاة لها إخواننا من نام على الصلاة ولا سهى عنها ليس قضاء بل هي أداء. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكره وأقم الصلاة لذكره. نقول الصلاة أو ما كان في شرطها. بمعنى ماذا إخواننا؟ لو قام الإنسان من نوم ووجد نفسه جنوبا فلو تيمم وصلى أدرك الصلاة هل يتيمم ويصلي أو لا يتيمم؟ مرت بنا هذه المسألة نحن الآن. يغتسل. يغتسل ويتم الصلاة. يغتسل ويصلي بعد ذلك. لا يتيمم. إذا لا يكون التيمم للوقت. الشوكاني لما عبر في الكتاب قال ولا يكون لوقت أو خشية خروج الوقت. فأنت بشر يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ولو خرج الوقت. وذلك بالنسبة له إيش هو وقته؟ لأنه معذور بالنوم. لأنه عذر بالنوم. لأنه عذر بالنوم. وننبه على هذا أن الإنسان لا يتعمد هذا. بعض الناس ربما يسهر الليل متعمد ولا يحاول أن يحتاط للصلاة. هذا لا شك بأنه أمر لا يجوز شرعا. يأثم الإنسان به. لكن إذا غلبته عينه في وقت من الأوقات وحتى خرج طلعت عليه الشمس ففي ذلك الوقت يصلي ويفعل هذا. ما دليل ذلك؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا في واد فناموا حتى طلعت عليهم الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه فقال إن بهذا الوادي شيطان قوموا بنا نخرج من هذا الوادي. فخرجوا ثم أمر بلال فأذن ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ الصحابة وصلوا جميعا وصلوا بعد ذلك. فإذا هذا كله يدل على أن من صلى الصلاة في هذا التوقيت فماذا حكمه؟ فهو أداء ليس قضاء. ليس بماذا قضاء في ذلك الوقت فإنه أداء وليس بقضاء. وهذا الدليل طبعا يستدل به بعضهم على قضاء الفوائد. وسيأتي باب خاص يذكره المصنف هنا في الصلوات هو باب قضاء الفوائد وسيستدل بهذا الحديث وأن هذا لا دليل فيه للذين قالوا يقاس عليه لأنه ليس فائت بل هو وقت أداء وليس وقت قضاء. لماذا يا إخوانا؟ لأنك لا تجد في الصلاة أي حديث يدل على القضاء كلها في أوقاتها. يعني حتى المسافر لم يعذره الله سبحانه وتعالى من أداء الصلاة بل خفف عليه في الصلاة وهذا التخفيف من 4 إلى 2 ركعتين من 4 لماذا إلى 2 ركعتين هذا الذي ثبت عنه. أما قضية ترك الصلاة بالكلية فهذا لم يثبت عنه. وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراك الصلاة فلما ورد في ذلك من الحديث الصحيح كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو في الصحيحين وغيرهما ونحوه من حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره. هذا قد جاء أيضا كذلك في حديث من أدرك، إذا أدرك أحدكم السجدة الأولى من صلاة العصر فقد أدرك العصر، وهذا ذكر الشيخ الباني في السلسلة الصحيحة. هنا مسألة نقول الآن، إذا يتم الإدراك بأن يدرك الإنسان وقت الصلاة، وقت ركعة واحدة، فإذا لم يدرك وقت وراء ركعة ليس له صلاة بعد ذلك، ليس له صلاة بعد ذلك، ويأثم وتكون متعلقة بالذمة، وليس له إلا التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب الذي وقع إذا كان عمدا. لكن إذا كان سهوا أو كان في شغل شديد بحيث أنه ما تمكن من الصلاة، كما سيأتينا في فتح تستر، الصحابة لم يصلوا الفجر حتى طلعت عليهم الشمس وكانوا في شدة القتال، فلم يستطع من يصلوا، فما صلوا إلا بعد العصر، فما صلوا إلا بعد طلوع الشمس. لكن بماذا تدرك الركعة؟ متى نسمي أن الإنسان أدرك الركعة؟ هل إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده تعتبر قد أدرك الركعة، أو بالسجدة التي جاءت؟ الذي جمهور العلماء فيها، وهو أيضا يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أدرك الركوع من الركعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الركعة. فنقول الركعة هي انعقادها بالرفع من الركوع الذي يقع فيه، وذهب بعضهم كما ذهب الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة الذي رجحها بإدراك السجدة الأولى، إذا سجد السجدة الأولى فيكون قد أدرك الركعة. والذي عليه جمهور الفقهاء بأن بمجرد ما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده وغربت الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك بماذا؟ العصر، حصل عليه بماذا؟ الإدراك في ذلك. ومعنى هذا الحديث هذا الباب، قال وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها شيئا منها. يعني هذا بماذا؟ كما ذكرنا حتى بين العصر والظهر، يعني أدركت ركعة فقد أدركت صلاة العصر بعد ذلك. وقد ثبت من حديث، وأما تقييد ذلك بالمعذور فلأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية. ليش بعلامات حسية؟ حتى ما الإنسان يقول أنا ما أستطيع، هذا كل يستطيع، الأشياء ذكرناها نحن الآن، غروب شروق أشياء معروفة لدى الجميع، يعني إلا إذا كان الإنسان أعمى لا يستطيع أن يدرك هذا الشيء فممكن أن يسأل، ولكن لما حدده بهذا الأمر علم بأنها أمور حسية. قال أواخرها بعلامات حسية، وجعل من بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق، كما ذكرنا في حديث أبي قتادة تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا قرب غروب الشمس قام فنقرأ أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذا تدل على ذلك الأمر. بين لكل صلاة من تلك الصلاة، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعنية صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة، كقوله في صحيح أنس في من حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيح وصحيح مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. في القضية الآن يميتون الصلاة، المقصود بها يؤخرون الصلاة، الإماتة هو التأخير وليس النفي الكلي، لكن كما ذكر العلماء بأنها لما تفتح. وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. هذا الآن إما أن يؤخروها بالكلية أو أنهم يؤخروها يعني بالكلية بحيث أن لا يصليها في وقتها، يأتي في وقت العصر ويصلي صلاة الظهر، أو في وقت العشاء ويصلي صلاة المغرب، أو كما يفعل كثير من الناس الآن يأتي بالصلوات الخمسة ويصليها في وقت واحد. يقول لماذا؟ يقول لك أنا مشغول الآن، فهذا الشغل مهما كان لا بارك الله لي في عمل يشغلني عن الصلاة. الصلاة أول شغل ينبغي أن تكون بماذا للإنسان. فقال صلاة، قال صلي الصلاة لوقتها، هذا الذي أمر به، ونحو ذلك. وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، هذا الحديث رواه 12 صحابية، حديث جابر وغيرها في العمدة له جمع من الصحابة. فكان ما ذكرناه دليل على أن إدراك الركعة في الوقت الخارجي عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبه وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور، كمن مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة، وكالحائض طهرت وأمكنها إدراك ركعة، ونحو ذلك. نحو ذلك مثل ماذا إخوان؟ مثل الصبي إذا بلغ في ذلك الوقت، والكافر إذا أسلم وكان عنده وقت متسع بأنه يصلي في هذا الوقت، ففي هذه الحالة يغتسل ويصلي الصلاة التي أمر بها. يعني يقول هذا الأوقات المعذور، أما غيره فهو واقع في الإثم، حاصل فيه بماذا هذا الأمر الذي قد ذكرناه من تقسيم الوقت إلى قسمين، وقت ضروري وقت بماذا اختياري فالإنسان يقبله. طبعا النووي له في تقسيم العصر ثلاثة أوقات، والعلماء قد يختلفون في بعض الأشياء، لكن نحن نفهم هذا الكتاب الذي بين أيدينا وماذا قصد بماذا منه المصنف، وأما البناء عليه فسيأتي في ذلك. وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد ذلك من الأوامر الصحيحة. أذان ولا